نعم. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه صالح الحديث قال قلت يحتج بحديثه قال صالح الحديث. قال الحافظ رحمه الله قلت وقال الفلاس ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال أظنه من دورق وثقه غير واحد. وأبو حاتم يظهر أن هذا من تشدده والذي القول بتوثيقه أولى، يعني ما التفت بالكلية لكلام أبي حاتم قال ثقة، أطلق القول فيما أنه ثقة. طيب فضل اقرأ. بشير بن أبي عمرو الخولاني أبو الفتح المصري رمز بإخراج البخاري له في خلق أفعال العباد. قال روى عنه حيوة بن شريح وسعيد بن أبي أيوب والليث وابن لهيعة. قال أبو زرعة مصري ثقة. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات. وهذا أيضا ثقة. طيب لكن الرجل الذي يوثقه جماعة ليس كالذي يوثقه رجل واحد، هذا ثقة والذي قبله ثقة، لكن الذي قبله اجتمع على توثيقه جماعة، أحمد بن معين عمرو بن علي الفلاس. الذي يظهرنا معتدل الفلاس. طيب تفضل. بشير بن المحرر حجازي قال روى عن سعيد بن المسيب وعنه سعيد المقبري روى له أبو داود حديثا واحدا. قال الحافظ قلت قرأت بخط الذهبي لا يعرف انتهى. وقال ابن حبان في الثقات بشير بن المحرر ابن غالب الأسدي من أهل الكوفة يروي عن أخيه وهو تابعي روى عنه يزيد بن أبي زياد فلعله هذا. قوله فلعله هذا من قول من؟ هذا من قول ابن حبان؟ هذا من قول الحافظ. ظهر من قول الحافظ. هذا مجهول لتوثيق ابن حبان؟ لا هذا مجهول. طيب عند هذا ان شاء الله نقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، اريد قبل البدء في درسنا هذه الليلة أن أنبه على أمر قد تكلمت به في الدرس الماضي في تهذيب التهذيب، عندما ذكرت أني لا أستحضر رجلا اختلف في صحبته أصحابي هو أم لا إلا وهو ثقة، وهذا الأمر ليس صحيحا، ويصحح هذا الأمر، وذلك أن لأخينا أبي حمزة جزاه الله خيرا كتابا أسماه تحفة الأبرار بتحقيق أثر مالك الدار يرد فيه على رجل ضال من ضلال الصوفية اسمه محمود سعيد ممدوح. شاهد ذكر في هذا الكتاب فصلا حول هذه المسألة وذكر كلام أهل العلم فيها، وأن كثيرا ممن اختلف في صحبتهم كانوا مجاهيل. ومع أنني قد راجعت هذا الكتاب في حينه إلا أن هذا أيضا ذهب من ذهني تماما، فجزاه الله خيرا على هذه الفائدة ويصحح هذا الأمر. فمن اختلف في صحبته لا بد من النظر في بقية الكلام فيه هل يكون ثقة أم لا. كذلك أيضا مرت بنا فائدة ذكرتها في الدرس نفسه فيما أذكر أيضا حول من وثق. فإذا الإمام من أئمة الجرح والتعديل قال في رجل اختلف في صحبته هو ثقة، فهذا دليل على أنه لا يراه صحابيا، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم عدولا ثقات، إلا أنه لم يجري اصطلاح أهل الحديث على أنهم يقولون في الرجل منهم ثقة، فيكتفى عندهم وصفه بالصحبة، فيكتفى عن الكلام عن عدالته في دينه وفي روايته بمجرد وصفه بالصحبة. فإذا رأينا من يوثقه منهم علمنا أنه لا يراه صحابيا. هذه الفائدة أحالني أخونا، قلتها اجتهادا لكن أحالني إلى دليل لها من كلام العلم أخونا أبو الحارث جزاه الله خيرا، وذلك هذا من فوائد أي كتاب؟ من تهذيب التهذيب في ترجمة صعصعة ابن معاوية في تهذيب التهذيب، قال الحافظ: توثيق النسائي له دليل على أنه عنده تابعي. توثيق النسائي له دليل على أنه عنده تابعي، وهو مختلق أيضا في صحبته. فإذا وثقه النسائي دل على أنه لا يرى رأي من عده في الصحابة. هذا أيضا احتجت تنبيه على هذه المسألة أيضا من باب الفائدة أو من باب توثيق الفائدة التي مرت بنا، لأنه يا أخوان كما مر بنا كثيرا التنبيه ولله الحمد على هذا الأمر، نحن وإن كان يظهر للواحد منا أن هذا القول هو الصواب وأن هناك أدلة تشهد له، فلا شك أن المرء يزداد طمأنينة وثقة بما يذهب إليه إذا وجد الأئمة المتقدمين قد قالوا بهذا أو قال به بعضهم. وهذا أمر إذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله كان إذا قال قولا على سبيل الاجتهاد ثم وجد من سبقه إلى هذا القول من الأئمة الأوائل يفرح بذلك ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وأن اجتهاده وفق عليه، فكيف بارك الله فيكم فكيف بمثلنا نحن؟ بل إذا كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفتي في مسألة فيوافقه عليها ابن مسعود فيفرح بذلك فكيف بنا نحن؟ فلا شك أن المرء إذا قال القول اجتهادا واستنباطا من خلال فهمه للأدلة أو للقرائن فوجد نفسه مسبوقا إليه فإن هذا مما يزيده حمدا لله وشكرا على أنه وفق إلى الخير وأنه مسبوق وله سلف. الأمر الثاني هذا يزيد طمأنينة إلى المعين الذي يستقي منه وإلى القواعد التي ينطلق منها، فإن شأن القواعد الاتفاق وشأن الهوى الاختلاف والافتراق. فإذا كان الرجل يقول القول فيوافق عليه أهل العلم هذا يدل على أنه بفضل الله سبحانه وتعالى استقاه من معين صحيح وانطلق من قواعد صحيحة فأفضت به إلى هذا الأمر المحمود. وكما مر بنا أيضا في دراسة كتاب علل الدارقطني أننا كنا نطبق قواعد العلماء على هذه الروايات التي يسوقها الدارقطني رحمه الله ثم ننظر هل وافقنا الدارقطني أم لا. إذا كنا قد وافقنا فإن هذا يزيدنا طمأنينة وثقة بهذه القواعد، وإذا كان قد خالف الحكم الذي ذهبنا إليه نبحث ما السبب في هذه المخالفة، لأن الأصل أن العلماء لا يختلف كلامهم، هذا الأصل. وإذا حصل اختلاف فعند التدقيق قد يكون اختلاف تنوع، اختلاف يعني تعبير بعبارات مختلفة والمعنى واحد، كما هو معروف في اختلاف المفسرين في كتاب الله عز وجل. نعم هنالك اختلافات جوهرية وليست بشكلية كما يقال، لكن هذه ليست الأصل، لأن العلماء ينطلقون من قواعد صحيحة، فالغالب أن كلامهم يشد بعضه بعضا، فلله الحمد في الأولى والآخرة. نعم، فأي ترجمة؟ بشير الميمون. ايش تقول؟ تقول الأخ بشير ابن ميمون، بشير ابن ميمون الشقري. ابن ميمون فضل، ما أظن أنه ابن ميمون. الذي صح الأول، أحسنت، الشقري. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: بشير ابن ميمون الشقري البصري، رمز بإخراج أبي داود له، له حديث واحد. يعني في مثل هذا يليق أن يقول المرء له حديث واحد، لأن هذا يشير إلى شيء في باب الجرح والتعديل، وأحيانا يكون له حديث واحد عند أبي داود، وقد يكون له أحاديث أخرى عند غيره. يعني قوله بشير ابن ميمون الشقري البصري له حديث واحد ورمز له بإخراج أبي داود له، ليس هذا صريحا في أنه ليس له إلا هذا الحديث، قد يكون له غير هذا لكن عند غير أبي داود وغير ذلك. لكن وإن كان هذا هو الظاهر أننا لا نعرف عنه إلا هذا الحديث. نعم، له حديث واحد يرويه عن عمه أسامة بن أخدري، وله صحبة، وعنه بشر بن المفضل. يرويه عن عمه أسامة ابن أخدري وله صحبة، يعني عمه له صحبة. نعم، وعنه بشر بن المفضل وعلي بن عاصم، وقال عباس عن ابن معين ليس به بأس، قلت وذكره ابن شاهين في الثقات. عندي هنا في الحاشية أن طيب أن الذي ذكره ابن شاهين في الثقات ليس بشيرا هذا، إنما هو بشر بن المفضل، فيراجع. على كل، ابن معين قال ليس به بأس، هذا كاف. ايش قال ليس به بأس؟ وايش قال صدوق؟ يعني على اساس انه اعتمد توثيق ابن شاهين، مع ان توثيق ابن شاهين لغيره. نعم، بشير ابن ميمون، بشير ابن ميمون الخراساني ثم الواسطي ابو صيفي، قدم بغداد ثم صار الى مكه، رمز باخراج ابن ماجه له، وعنه احمد بن عاصم العباداني وعلي بن حجر والحسن بن عرفة وإسحاق بن أبي إسرائيل وغيرهم، كتب عنه أحمد بن حنبل ولم يحدث عنه. هو هنا يعني كتب عنه ولم يحدث عنه، الأصل إذا لم يحدث عنه فهذا تضعيف شديد، أنه ليس أهلا أن يروى عنه، وإن كان قد كتب عنه فإن يعني طريقة المحدثين أنهم يكتبون عن كل أحد، أما الرواية هذه يحصل فيها انتقاء بخلاف الكتابة، وقد يكون كتب عنه وهو لا يعرف حاله، لأن العادة أن الإنسان يكتب في أوائل عمره، ويكون في مثل هذه الحالة ليس بالمتقنين لهذا العلم ولا من المتبحرين فيه المميزين أحوال رواته. نعم، كتب عنه أحمد بن حنبل ولم يحدث عنه، وقال في رواية ابنه عبد الله ليس بشيء. إذا بان لنا الآن لماذا لم يروى عنه صريح الآن، بأنه ليس بشيء عنده، ضعف شديد. تفضل. وقال ابن معين أجمع الناس على طرح حديث هؤلاء النفر فذكره فيهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أجمع الناس على طرح حديث هؤلاء النفر يعني على أن هؤلاء من المتروكين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من هو؟ ذا بشير بن ميمون الخراساني. هذا ممن انفرد به ابن ماجه. تفضل. وقال البخاري منكر الحديث. وهذا جرح شديد. نعم. وقال في موضع آخر متهم بالوضع. وهذا يعني وإن كان البخاري لطيف العبارة إلا أنه أحيانا قد يتكلم بعبارة شديدة قوله متهم بالوضع. نعم. وقال البخاري منكر الحديث. وقال في موضع آخر متهم بالوضع. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث وعامة رواياته مناكير يكتب حديثه على الضعف. إذن قول ضعيف الحديث هذا من الشواهد، لكن قوله عامة رواياته مناكير هذا يدل على أنه جرح شديد، يعني أغلب رواياته مناكير هذا جرح شديد. لكن قال يكتب حديثه على الضعف، يعني هذا ظاهره يكتب حديثه على أنه من جملة الضعفاء أي ليس بالمتروك. هذا ظاهر كلام أبي حاتم، إلا أن يقال يكتب حديثه على الضعف الشديد بعيد هذا التأويل. تفضل. لكن إن صح أن أبا حاتم لم يضعفه تضعيفا شديدا فهذا يخرم ما قاله ابن معين أجمع الناس على طرح حديث. نعم يا شيخ، ما يكون مقصوده يكتب حديثه ليحذر منه؟ نعم. تفضل. وقال الجوزجاني غير ثقة. وقال غير ثقة. قال الجوزجاني عنده متروك الحديث. ايش ايش عندكم من النسخه؟ وقال الجوزجاني عنده هنا في احوال الرجال وزاد فقال غير ثقة. عندي في الحاشيه مكتوب هذا. نعم في سقط كلمات كثيره يعني غير ثقة متروك الحديث. وقال الجوزجاني غير ثقة. وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون. وقال في موضع آخر ليس عندنا قول النسائي. سطر كبير. سطر تقريبا. عجيب. متروك الحديث من قول النسائي. أنا عندي الذي في أحوال الرجال قال غير ثقة. طيب عفوا صفصة هنا إيش؟ غير ثقة. غير ثقة. نعم تفضل. وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون. وقال النسائي ليس بثقة وليش؟ ولا مأمون. ولا مأمون ليس بثقة ولا مأمون. مقبول. ولا مأمون. الميكروفون هذا صوته شوي. نعم. وقال في موضع آخر هنا انتهى السقط. نعم انتهى السقط هنا. وقال في موضع آخر متروك. متروك الحديث. الحديث. طيب تفضل. وقال الجوزجاني غير ثقة. وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون. وقال في موضع آخر متروك الحديث. وكذا قال الدارقطني. وقال ابن عدي روى أحاديث لا يتابعه عليها أحد وهو ضعيف جدا. عندي هنا أن الذي في الكامل وهو ضعيف بدون جدا، لكن قول أحاديث لا يتابع عليها أحد هذا يدل على أنه ضعيف جدا. عفوا روى أحاديث لا ما يدل على أنه ضعيف جدا، مجرد أنه روى أحاديث لا يتبع عليها أحد لا يلزم من ذلك أن يكون ضعيفا جدا، لكن لو قال أحاديثه لا يتابع عليها أحد هذا جرح شديد. نعم. وقال ابن عدي روى أحاديث لا يتابعه عليها أحد وهو ضعيف جدا، له عند ابن ماجه حديث واحد. قلت أول كلام ابن عدي روى عن سعيد المقبوري أحاديث غير محفوظة، أحاديث غير محفوظة، وروى عن عطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين 80 و100 إلى 90 و100، وقال أبو داود ليس بشيء، وقال عبد الله بن المديني عن أبيه ضعيف كان يقول حدثنا مجاهد، وقال عمرو بن علي ضعيف الحديث، وقال ابن حبان عفوا لكن ايش وجه الاستنكار عليه انه كان يقول حدثنا مجاهد؟ انه يعني لم يروى عنه او لم يلقى، بالرغم انه مذكور من جملة شيخه هنا دون اعتراض على ذلك. نعم. وقال ابن حبان يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به اذا انفرد. اذا انفرد على كل هذا يعني ضعيف جدا هذا. ايش قال فيه؟ متروك ومتهم. طيب لا بأس. بشير بن نهيك السدوسي ويقال السلولي أبو الشعثاء البصري، رمز بإخراج الجماعة له. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو مجلز وعبد الملك بن عبيد وخالد بن سمير والنضر بن أنس بن مالك وغيرهم. وقال العجلي والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه. وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من قراء البصرة. ونقل صاحب الكمال عن أبي حاتم قال تركه يحيى القطان، وهذا وهم وتصحيح. وإنما قال أبو حاتم روى عنه النضر بن أنس وأبو مجلز وبركة ويحيى بن سعيد، فقوله وبركة هو بالباء الموحدة وهو أبو الوليد المجاشعي. وقال يحيى القطان بركة فركة بركة ويحيى بن سعيد قال تركه الوليد لا حاجة إذن تركه يحيى بن سعيد. ولذلك قال رحمه الله وفيه شوف كلام دقيق، قال وهذا وهم وتصحيح، وهم وتصحيح، ومنشأ الوهم التصحيح. نعم. وقال يحيى القطان عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبت عنه فقرأته عليه فقلت هذا سمعته منك، قال نعم. عندي هنا تحقيق لأخينا أبي إسحاق الدمياطي جزاه الله خير، نقول هذا الأثر إسناده صحيح، وقد أخرجه الفتوى في المعرفة الجزء الثاني 26-800 والخطيب في الكفاية صفحة 10-300 طبعة دار الكتاب العربي. نعم. قلت وقال ابن سعد ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال لم يذكر سماعا من أبي هريرة، وهو مردود بما تقدم. وقال الأثرم عن أحمد ثقة، قلت له روى عن النضر بن أنس وأبو مجلز، روى عنه النضر بن أنس وأبو مجلز وبركة، قال نعم. في سماع من أبي هريرة حمله العلاء على الإجازة كما في جامع التحصيل على كل هذا وثقه العجلي وابن حبان، عفوا العجلي والنسائي، ووثقه أحمد أيضا، ووثقه ابن سعد، وذكر ابن حبان في الثقات، لكن عندنا فقط أبو حاتم قال لا يحتج بحديثه، ظهرنا ثقة. قال فيه ثقة. نعم تفضل. نقرأ الصحابي. نعم. الذي له صحبة. الذي بعده بشير الحارثي له صحبة. نعم. بشير غير منسوب. بشير غير منسوب. قال رأيت ابن الزبير، ابن الزبير أتى على قوم يمسحون المقام، الحديث عنه سفيان الثوري، قلت قال بعض الحفاظ لا أعرفه. وأخرج له داود في المسائل، هذا مجهول. قال الحافظ الذي بعده ما لك، من هو المجهول؟ قال مجهول وهو كذلك مجهول. نعم. طيب نقف عند بشير مصغرا، بشير بن كعب ومن بعده. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل يا عبد الله. أقرأ بشير بن كعب، اسم موجود عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب، من اسمه بشير مصغرا، بشير بن كعب بن أبي كعب الحميري العدوي، ويقال العامري. ابن أبي كعب عندك؟ نعم. ليست عندنا كعب الثانية هذه. ابن أبي كعب ولا ابن أبي؟ ابن أبي الحميري. ها؟ بشير بن كعب بن أبي الحميري العدوي. ابن إيش؟ ابن أبي الحميري. لا، ظهر ابن أبي الحميري. انظر في التقريب أدق من التهذيب. إيش قال في التقريب؟ ها؟ ما ضبطه. ابن أبي أو إيش؟ ما ضبطه؟ أبو الحميري؟ لا، هو الحميري العدوي، لكن أنا سمعت تقول ابن أبي كعب. عندك كعب؟ لا، سبق السبق. طيب تفضل. قال الحميري العدوي، ويقال العامري أبو أيوب، رمز بإخراج البخاري والأربعة له. قال وعنه ابن بريدة وقتادة وثابت البناني، طلق بن حبيب والعلاء بن زياد وغيرهم. قال ابن المديني معروف، وقال النسائي ثقة. يعني كلمة معروف، هل المراد منها أنه ليس بمجهول فقط، أو معروف بالثقة في هذا الفن؟ فلان معروف، معروف العين، معروف الحال، ثقة، فيما يظهر أنها ليس معروف بالضعف. هذا بعيد أن يقال معروف ويعني أنه معروف بالضعف، هذا بعيد. لكن إما أن يكون معروفا بالتوثيق، وإما أن يكون يعني ليس بالمجهول، رجل قد عرفناه، كأنه يقول قد عرفناه، لكن فيما يظهر أن الرجل مشهور. نعم. قال ابن المديني معروف، وقال النسائي ثقة. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة، وقال كان ثقة إن شاء الله تعالى. قال عمرو بن دينار يعني يكثر ابن سعد من قوله كان ثقة إن شاء الله تعالى فيما يظهر أنه ليس على سبيل التردد منه، لأنه يقول هذه الكلمة في مشاهير، يعني لا نستطيع أن نقول إن قوله كان ثقة إن شاء الله تعالى أي أنه متردد أو هو بدرجة ثقة أو دون ذلك، فيما يظهر أنه يتبرك بذكر المشيئة ليس بقصد التردد وعدم التأكد من ثقة الرجل بخلاف ما هو مشهور في الاصطلاح. نعم. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة وقال كان ثقة إن شاء الله تعالى. فقال عمرو بن دينار قال لي طاووس اذهب بنا نجالس، اذهب بنا نجالس، نجالس الناس. فجلسنا إلى رجل من أهل البصرة فقال له بشير بن كعب العدوي اذهب بنا نجالس الناس، يعني الناس الثقات، الناس الذين في مجلس فائدة، ما نجلس مع الناس الذين يضيع الوقت معهم. فالناس هنا على وجه المدح، الناس الذين هم الناس. نعم. قال فجلسنا إلى رجل من أهل البصرة يقال له بشير بن كعب العدوي فقال طاووس رأيت هذا أتى ابن عباس فجعل يحدثه. الله. فقال ابن عباس كأني أسمع أبي ظهرنا أبي ظهر ابن كعب بن أبي الحنجر كأني أسمع جده، يعني كان يريد كأني أسمع جده. فقال ابن عباس كأني أسمع أبي، وهو الذي أنكر عليه ابن عباس الإرسال. كان يقول له كان اسمع أبي لو كانت كذلك أو من أبي ما ندري. تفضل. قال وهو الذي أنكر عليه ابن عباس الإرسال وقصته في مقدمة صحيح مسلم. قال الحافظ رحمه الله هو الذي أنكر عليه الإرسال لما كان يقول قال رسول الله قال رسول الله وابن عباس لا يأذن له أو لا يعتني بكلامه، فقال الملك ابن عباس أقول قال رسول الله ولا تأذنوا يعني إلي، فقال إن كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله تذرته أبصرنا أصغينا إليه بأذن. القصة هذا التي يعنيها بشير بن كعب العدوي. نعم. قال الحافظ رحمه الله قلت وهو الذي قال لعمران بن حصين لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحياء خير كله، فقال بشير بن كعب إن في الحكمة مكتوبا منه ضعف ومنه وقار، فغضب عمران عليه. نعم. غضب عمران عليه لأنه رآه يخصص عموم كلام النبي عليه الصلاة والسلام بما يوجد في الحكمة من كلام الفلاسفة وكلام الأطباء وكلام يعني من لا يعتد بكلامهم في مواجهة كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغضب عمران بن حصين عليه غضبا شديدا حتى كان بعض أصحاب عمران يقولون له يا أبا نجيد إنه منا، أي ليس من الزنادقة الذين عرفوا برد حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالرأي والهوى، وليس كذلك أيضا من الذين يريدون أن يشككوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه منا يا أبا نجيد، من أجل أن يهدأ، ولأنه كان معروفا في ذلك الوقت أنه ما يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا من هو متهم، ما يرد الحديث النبوي إلا من هو متهم في دينه، متهم في قصده، متهم في صدقه، لأن الأصل أن المسلمين يعظمون ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر كيف ابن عباس يقول إن كنا مرة إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله أصغينا إليه بأذاننا وابتدرته أبصارنا، هذا يدلكم على مدى توقير وتعزير وإجلال يعني صالح هذه الأمة سواء كانوا من الصحابة أو من بعدهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن هذا دين وأن الهداية فيه وأن الخير فيه والضلالة في الابتعاد عنه، فكانوا يعظمون هذا الامر تعظيما شديدا. فعندما قال عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاه والسلام: الحياء خير كله، كله خير. فقال: ان نجد في الحكمه، اي في هذه الكتب التي تتكلم عن هذه المسائل، ان منهم ما هو ضعف ومنهم ما هو وقار. فغضب عليه، يعني خير كله تقول منهم ما هو ضعف، غضب عليه حتى كان اصحابه يهدئونه: انه منا، يعني ليس من الذين تظن انه منهم. فنسأل الله العافية. كم في زماننا هذا من اعتداء على السنن وجرأة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الذين يشتغلون في باب الإعلام والصحافة، كثير منهم يتصور هذا المرتقى الصعب ويتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه رجل عادي، بل ربما يعني يغمز في الرب عز وجل. وإن كان من الصحفيين جزاهم الله خيرا من يدافع ويبجل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في هذه الأيام، في فتنة الحوثي هذه التي يعني شغلت الناس، أحيانا أطلع على بعض الصحف يعجبني كثيرا انتصار بعض الكتاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم ينزلون بعض الكتب التي تتكلم عن عقيدة الروافض وموقف من الصحابة، ينزلون على حلقات في بعض الصحف. يعني كتب أنا قرأته، رأيت كتابا يعني ما أدري إيش منهم الرافضة أو بهذا الاسم أو بهذا المعنى، ومرسوم على غلاف الكتاب الكتب الستة البخاري ومسلم وكذا وكذا، وفي الجهة الثانية المصحف، وفي خنجر من الروافض داخل في هذه الكتب الستة وفي المصحف، مرسوم هكذا على غلاف الكتاب. ها؟ اذهبوا فأنتم الرافضة. مهم. ها؟ نعم. عجبني حقيقة يعني نقلهم لهذه الكتب وهذه الرسائل التي ألفت في هذا الباب في الدفاع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكشف ما عليه الروافض من باطل ومن عقيدة خبيثة مظلمة. فعندما نتكلم، نتكلم على حال أناس يتجرؤون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، ويتكلمون على الرب عز وجل وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بكلام غير معروف عند أهل العلم من الإجلال والتوقير والتعزير. فطلبة العلم الحمد لله عز وجل هم أسعد الناس بتعزير النبي عليه الصلاة والسلام وإجلاله وتوقيره، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم. نعم. فقال بشير بن كعب: إن في الحكمة مكتوبا منه ضعف ومنه وقار. فقال بشير بن كعب: إن في الحكمة مكتوبا منه ضعف ومنه وقار. فغضب عمران عليه. أخرج ذلك البخاري ومسلم من حديث أبي سوار عنهما، وأخرجه مسلم من حديث أبي قتادة العدوي أيضا عنهما. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات وذكر ابن حبان في الثقات أن بشير بن كعب الذي شهد ليرموك آخر غير صاحب الترجمة، قد أوضحت ذلك في ترجمته في الصحابة. لكن ابن عباس رضي الله عنه لما لم يأذن له ولم يستمع له لما سمعه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يستبعد أن ذلك لعدم ثقته، فإن الرجل قد وثق توثيقا كثيرا من جماعة من العلماء، لكن يظهر أنه لا ينتقي ولا يتحرى في الرواية، فيروي ما دب ودرج، ظاهر هذا. وإلا فإعراض ابن عباس عنه يدل على أنه لم يرتضه، لكن إن لم يرتضه لذاته واضح من كلام الأئمة أنه قد وثق، ولكن لعل ذلك لأنه كان يروي ما يستنكره ابن عباس، إما لأنه لا يتحرى في الشيوخ ويروى عن كل أحد. نعم، هذا الذي يحمل عليه والله أعلم، لأن الرجل قد وثقه جماعة من الأئمة. وما أدري هل قول ابن المدينة معروف هنا، يعني موقف ابن عباس منه، موقف عمران منه، هل له تأثير على ابن المدينة حتى حاد بهذا الجواب فقال معروف؟ ايش قال؟ ثقة الحافظ ايش قال؟ ثقة مخضرم. نعم تفضل. قال رحمه الله: بشير بن يسار الحارثي الأنصاري مولاهم المدني، رمز بإخراج الجماعة له. قال وعنه ابنه بشير، وعنه ابنه بشير، وعنه بشير بن عبد الله بن بشير بن يسار هكذا. وعنه من؟ ها؟ ابن ابنه عندكم؟ صح مناسب. ابن ابنه بشير ابن عبد الله ابن بشير، مناسب هذا. وعنه ابن ابنه، تفضل. فعنه ابن ابنه بشير بن عبد الله بن بشير بن يسار وربيعه الرائي وسعيد بن عبيد الطائي ابن اسحاق. ربيع عندك ربيع الرائي ولا الرائي؟ هو الرائي. انا عند الرائي ايضا، عند الرائي ظاهر يعني ينسبوه الى هذا الرائي. رايت وسعيد بن عبيد الطائي وابن إسحاق ويحيى بن سعيد وأبو الرحال حقبة بن عبيد وغيرهم. قال ابن معين ثقة، وليس بأخي سليمان بن يسار. هذا من أجل أن يميز حتى لا يقع المرء في لبس. نعم. وقال ابن سعد كان شيخا كبيرا فقيها، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قليل الحديث. وقال النسائي ثقة. قال الحافظ رحمه الله: قلت كناه محمد بن إسحاق في روايته، عنه أبا كيسان، وذكره ابن حبان في الثقات. نعم ظاهر أنه ثقة، مذكور أيضا بالثقة. إيش قال؟ ثقة فقيه. نعم وكذا إلى هنا وصلى الله عليه وسلم. إنكار ابن عباس على شيخ. نعم إنكار ابن عباس على شير في القصة التي مقدمة مسلم، هنا في الترجمة يقول وهو الذي أنكر عليه ابن عباس الإرسال. ما أسمع كثيرا هذا تشويش يعني يقول قصة بشير وإنكار ابن عباس عليه أو عدم سماع ابن عباس. نعم يقول هو الذي أنكر عليه ابن عباس الإرسال وقصته في مقدمة مسلم، فالوجه الإنكار هذا أنه كان يرسل وعدم الانتقاء. الظاهر يقول قال رسول الله قال رسول الله، هو في القصة كذا سمعوا يقول قال رسول الله قال رسول الله، يعني يروي عن رسول الله عليه السلام من أن يفعل على هذا. إلى هنا بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استعن بالله يا عبد الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: من اسمه بصرة؟ قال بصرة بن أكثم رجل من الأنصار صحابي ويقال اسمه بصرة ويقال نضلة، رمز بإخراج أبي داود له. غيره. قال بصرة بن أبي بصرة جميل بن بصرة بن وقاص بن غفار الغفاري. كذلك له ولأبيه صحبة. له ولأبيه صحبة. غيره أيضا. كذلك الذي بعده. بعجة. بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني روى عن أبيه وله صحبة. ضمر هنا على أبيه. نعم. قال روى عن أبيه وله صحبة. وعقبة بن عامر وأبي هريرة وعنه أسامة بن زيد الليثي وأبو حازم المدني وعبد الله أو معاوية بن بعجة ويحيى بن أبي كثير ويزيد بن أبي حبيب. قال النسائي ثقة. قال وقال البخاري مات قبل القاسم بن محمد ومات القاسم سنة 100. قال الحافظ قلت أرق بن حبان في الثقات وفاته 100 وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. ونقل أبو موسى المديني عن عبدان أن بعجه روى أيضا عن علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وابن سعد في الطبقات قال كان قليل الحديث. على كل أخرج له البخاري ومسلم وهو في هذه الطبقة العالية يروي عن الصحابة ووثقه النسائي فمثله يقال فيه ثقة. بل ثقة؟ نعم. من اسمه بقية؟ قال من اسمه بقية؟ ترجمة بقية فيها كثير من الفوائد لأن الكلام فيه كثير. نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع. تفضل. قال من اسمه بقية؟ بقية بن الوليد بن صاعد بن كعب بن حريز الكلاعي الميتمي أبو يحمد الحمصي. أبو يحمد الحمصي رمز بإخراج البخاري له في التاريخ ومسلم. نعم. وروى عنه قال وعنه ابن المبارك وشعبة والأوزاعي وابن جريج وهم من شيوخه والحمادان. عندما يذكر الرجل بأن شيوخه يروون عنه يدل هذا على أنه عال عندهم ورفيع، فإن الشيخ في العادة لا يروي عن التلميذ إلا إذا كان التلميذ أهلا لذلك. هذا هو الأصل. نعم. قال وعنه ابن المبارك وشعبة والأوزاعي وابن جريج وهم من شيوخه والحمادان وابن عيينة وهم أكبر منه. أيضا هذا أيضا كبير يروي عن الصغير وإن لم يكن من تلاميذه. نعم. هذا شيء له اعتباره في التعديل، ولذلك يعتني الحافظ المزي والحافظ ابن حجر بذكر ذلك. نعم. قال ويزيد بن هارون ووكيع وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم وهم من أقرانه وإسحاق بن راهوية وحيوة بن شريح وداود بن رشيد وعيسى بن المنذر الحمصي وعلي بن حجر وابن عطية بن بقية وهشام بن عمار ويزيد بن عبد ربه وكثير بن عبيد وجماعة آخرهم أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي. نعم. قال ابن المبارك كان صدوقا ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. يعني يدل على أن المناكير التي وجدت في حديثه لم يتعمد منها شيئا. قوله كان صدوقا أي لا يتهم بشيء من المناكير التي يعني وجدت في أحاديثه، إنما كان يروي عمن أقبل وأدبر، يعني لا ينتقي في الرواية ويروي عمن جاء. عمن أقبل وأدبر يروي عمن جاء لا ينتقي، وليس له شروط في الشيوخ، إنما يروي عمن ذهب وأتى وأقبل وأدبر سواء كان أهلا للرواية عنه أم لا. هذا إذا وقوله كان صدوقا إنما كذا هذا يدل على أنه ينفي اتهامه، لأن المناكير هي تورث الريبة من الراوي، وإذا وجد الناقد حديثا منكرا جدا فإنه يبدأ يسأل ما السبب ويبحث ما السبب في هذه النكارة. هل السبب في هذه النكارة التدليس؟ هل السبب في هذه النكارة الرواية عن كل أحد؟ هل السبب في هذه النكارة ضعف الحفظ والغفلة وعدم التمييز؟ هل السبب في هذه النكارة التعمد والكذب والافتراء والوضع؟ يعني إذا وجد الناقد النكارة يبحث عن السبب فيها، ما الذي يعني حمل، ما الذي كان سببا في وجود هذه النكارة؟ ثم بعد ذلك يحكم على الراوي باعتبار السبب الذي أوجد هذه النكارة، وإلا النكارة توجد حتى أحيانا في حديث الخالق. فقول ابن المبارك كان صدوقا ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر، يعني لا يتهم بما عنده من المناكير. نعم. قال ابن المبارك كان صدوقا ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. وقال أيضا إذا اجتمع إسماعيل بن عياش وبقية في حديث فبقية أحب إلي، يعني معنى إذا اجتمع على شيخ واحد واختلف، فروى بقية بوجه وروى إسماعيل بن عياش بوجه آخر. نعم. وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره، يعني لا تسمعوا منه في الأحكام. فأما باب الرغائب والفضائل فخذوا منه ما كان في ثواب وغيره، وهذا على مذهب جمهور المحدثين الذين يذهبون إلى جواز رواية الحديث الضعيف في باب الفضائل، أما في باب الأحكام فلا. وهذه مسألة فيها بحث طويل، والراجح خلاف ذلك، وأنه لا يروى الحديث الضعيف لا في فضائل ولا في أحكام. لكن على مذهب من يرى هذا يقول إن بقية في باب الفضائل يمشى، أما في باب الأحكام يتوقف فيه. نعم. قال ابن معين كان شعبة مبجلا لبقية حيث قدم بغداد. كان شعبة مبجلا لبقية إيش؟ حيث قدم بغداد، يعني إذا جاء هكذا حيث قدم بغداد، بس لأن شعبة ظفري. وبقية حمصي حيث إيش؟ يعني وغير رأيه بعده ينظر. المهم يرون منه التبجيل له الحفاوة، يعني يستقبله ماشيا، يقدم ويجلس بجواره، يكرم ويجلس بين يديه جلوس المستمع المتأدب، هذا يعني يظهر منه التبجيل والحفاوة. نعم. وقال عبد الله بن أحمد سئل أبي عن بقية وإسماعيل فقال بقية أحب إلي، وإذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه، يعني بمعنى أنه يلقي شيوخا مجاهيل من يدري من يجيبهم بقية، أو يدلس فيقلب أسماءهم، أو يدلس في أسمائهم. نعم. وقال ابن أبي خيثمة سئل يحيى عن بقية، وأما إذا حدث عن ثقات فليس العيب فيه، هذا معنى كلام أحمد، يقول فيه قال بقية أحب إلي، وإذا حدث عن قوم غير معروفين فلا تقبلوه أو تقبلوا منه، هذا معناه إذا حدث عن معروفين فليست العلة فيه، إنما العلة في من فوق، فإذا روى عن ثقات فخذوه واقبلوا منه، أما إذا روى عن غير الثقات فالعهدة على غير ليست عليه. نعم. وقال ابن أبي خيثمة سئل يحيى عن بقية فقال إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمر وغيره فاقبلوه، وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا، وإذا كن الرجل ولم يسمه فليس يساوي شيئا. هذا يدل أيضا على أنه كان يتصرف في أسماء الشيوخ، وهذا تدليس الشيوخ، وإذا كن الرجل ولم يسمه فليس يساوي شيئا، أي عمل فيه عمله، أي ودلس فدعوه. نعم. وإذا كن الرجل ولم يسمه فليس يساوي شيئا، فقيل له أيما أثبت بقية أو إسماعيل؟ فقال كلاهما صالح. نعم. وقال يعقوب بن شيبة عن أحمد بن العباس عن ابن معين بقية يحدث عمن هو أصغر منه، وعنده في عندنا في بعض المواضع زيادة ثقة، سقطت كلمة ثقة، بقية ثقة يحدث عمن هو أصغر منه، يعني في سقط كلمة ثقة من المطبوعة، بقية ثقة يحدث عمن هو أصغر منه، هذا إشارة إلى أنه يدلس نعم. وقال يعقوب بن شيبة عن أحمد بن العباس عن ابن معين بقية ثقة يحدث عمن هو أصغر منه وعنده ألفا حديث عن شعبة صحاح كان يذاكر شعبة بالفقه. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. قال يحيى ولقد قال لي نعيم يعني ابن حماد كان بقية يظن بحديثه عن الثقات قال طلبت منه كتابا. يظن أنه ليس سمحا ما كان يبذل حديثه يظن يطلب منه الحديث ويطلب منه الجزء فلا يعيره فلا يعطيه. نعم. قال يحيى ولقد قال لي نعيم يعني ابن حماد كان بقية يظن بحديثه عن الثقات قال طلبت منه كتاب صفوان فقال كتاب صفوان أي كأنه قال يحيى بن معين أي كأنه قال يحيى بن معين كان يحدث عن الضعفاء بمئة حديث قبل أن يحدث عن الثقات. سبحان الله. يعني عنده شيء عجيب في التحديث وشرح ورغبة في التحديث فكان يقول يحدث عن الضعفاء بمئة حديث قبل أن يحدث عن الثقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال يعقوب بقية ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين. كلمة حسن الحديث هنا ليس بحسن الاصطلاح ليس بحسن الاصطلاح هنا إنما عن المعاني التي يكون من أجلها الحديث يكون حسنا. نعم. إذا حدث عن المعروفين. نعم. قال يعقوب بقي ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين ويحدث عن قوم متروكي الحديث وعن الضعفاء ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم وعن كناهم إلى أسمائهم. يعني هكذا بقية ثبت أنه يدلس تدليس التسويف ويدلس تدليس الإسناد ويدلس تدليس الشيوخ. قال ويحدث عن قوم قال ويحدث عن قوم متروكي الحديث وعن الضعفاء ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم وعن كناهم إلى أسمائهم ويحدث عن من هو أصغر منه وحدث عن سويد بن سعيد الحدثاني. هذا من الشرح في الرواية وحب يعني الرواية يحدث حتى عن من هو أصغر منه. نعم. قال ابن سعد كان ثقة في روايته عن الثقات ضعيفا في روايته عن غير الثقات. وضعفه في روايته عن غير الثقات بسبب مشيوخه. ولما يعني تكثر هذه المناكير في حديث الرجل وإن كان السبب من غيره فإن هذا يضعف الرجل المجد فإن الرجل يضعف إذا كان جل شيخه ضعفا أو كل شيخه ضعفا فحديثه كله ضعيف. نعم. وقال العجلي ثقة فيما يروي عن المعروفين وما روى عن المجهولين فليس بشيء. وقال أبو زرعة بقية حجب إذا روى عن الثقات فهو ثقة. يعني يأتي برواية موافقة لرواية الثقات يأتي بشيء عجب في الإتقان إذا روى عن الثقات. نعم. وقال أبو زرعة بقية عجب إذا روى عن الثقات فهو ثقة. وذكر قول ابن المبارك الذي تقدم ثم قال وقد أصاب ابن المبارك ذلك ثم قال هذا في الثقات. فأما في المجهولين فيحدث عن قوم لا يعرفون ولا يضبطون. نعم. وقال في موضع آخر ما له عيب إلا كثرة رواية عن المجهولين فأما الصدق فلا يسوي من الصدق إذا حدث. الصواب فلا يؤتى. أما الصدق فلا يؤتى من الصدق يعني لا يتهم من هذا الباب. وهكذا التصحيح في الجرح والتعديل. فأما الصدق فلا يؤتى من الصدق إذا حدث عن الثقات فهو ثقة. كما مر بنا أن هذا الشيء يشبه تماما ما سبق عن ابن المبارك كان صدوقا إنما كان يحدث عن من أخبر يعني لا يؤتى من قبل الصدق صدوق ما فيش إشكال في هذا الباب لكن أتي والمناكير التي جاءت في حديثه من قبل شيوخه. نعم. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إلي من إسماعيل بن عياش. بعض اللي في طيب هذا كلام أبو حاتم. تفضل. وقال النسائي إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة وإذا قال عن فلان فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدري عمن أخذه أو لا يدرى فإنه لا يدرى عمن أخذه. أما هو داري لأنه ضابط هو متقن. قال ابن عدي تفضل. وقال ابن عدي يخالف في بعض رواياته أو يخالف في بعض رواياته عن الثقات وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت. وإذا يعني إذا روى عن أهل بلده فهو ثبت. أهل الشام هو حمصي الشامي. وهذا يدلنا على أن الرجل أن هذا أيضا هناك من تكلم فيه من قبل الضبط لأن أهل الشام منهم الثقة والضعيف. أن هناك من تكلم فيه من قبل الضبط قال إذا روى عن أهل بلده فهو ثبت أو فهو ثبت. وقد جرت العادة أن الرجل يحفظ حديث أهل بلده قبل الرحلة والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر يبقى هذا الحفظ الأول ثابتا في الذهن. فلعل هناك من تكلم فيه هذا. على كل إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت وإذا روى عن غيرهم خلط. هكذا واضح الآن اتضح أنه فعلا اتهم من قبل الضبط مع أنه ظهر لي تماما أنه من أول ما وقفنا على كلمة إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت فهم تماما أن الكلام هنا ليس من قبل التدليس إنما من قبل الحفظ. ثم بعد ذلك جاء التفسير إذا روى عن غيرهم خلط. إذن هناك من تكلم فيه من جهة الضبط أيضا. نعم. وقال ابن عدي يخالف في بعض رواياته عن الثقات أو يخالف في بعض رواياته عن الثقات وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت وإذا روى عن غيرهم خلط وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه. وبقية صاحب حديث ويروي عن الصغار والكبار ويروي عنه الكبار من الناس وهذه صفة بقية. يعني ما سبق من وصف بأنه يروي عن الصغار رجل محدث ومشغول بالحديث وعنده شرح في جمع الحديث والتحديث به إلى غير ذلك حتى أنه يروي عن الصغار. وإلا جرت العادة أنه يستنكف المحدثون أن يروي أحدهم عن من هو أصغر منه. جرت العادة على هذا إلا من كان عنده شرح في الرواية فإنه يروي عن كل أحد الكبير والصغير. وصاحب الحديث يكتب عن الكبير والصغير والعدو والصديق. لكن عند الرواية تختلف بابها أضيق من باب الكتابة. نعم. وقال أبو مسهر الغساني بقية ليست أحاديثه نقية فكن منها على تقية. نعم. أحاديثه ليست نقية بسبب المناكير التي فيها فكن منها على تقية. كن حذرا من المناكير التي عنده. نعم. قال يزيد بن عبد ربه سمعت بقية يقول ولدت سنة 1500. وين قال الدارقطني؟ وقال الدارقطني أهل الحديث يقولون في كنيته أبو يحمد أهل الحديث يقولون بفتح الياء والصواب بضمها. يقول يعني فتح الياء الحافظ ضبطه بفتح الياء وكسر ضم الياء وكسر الميم أبو يحمد هكذا ضبطها الحافظ. الدارقطني ينقل هكذا نقل عن أهل الحديث بالفتح لكن اعترض عليه الحافظ وقال الصواب بضمها. نعم. قال الصواب بضمها. وقال حيوة سمعت بقية يقول لما قرأت على شعبة أحاديث أحاديث بحير بن سعد. وقال حيوة سمعت بقية يقول لما قرأت على شعبة أحاديث بحير. فتح الباء وكسر الحاء. بحير بن سعد قال لي يا أبا يحمد لو لم أسمع هذا منك نظرت. ظهر لطرت أو كذا أو إيش هذا معه ظهر في بعض المواضع لطرت بلفظ لطرت. نعم مكتوب عندي في الجرح والتعديل بلفظ لطرت وفي تاريخ دمشق لطرت وفي رواية وفي موضع آخر لنمت. أما نظرت ليس لها معنى إلا أن يقول يعني أنظر في راوي هذا تأكد صحيح عن ضعيف، وهذا ما يدل على أنه عندما يأتي بشيء العجب فلمزيد الثقة فيه يقبل، ولو غيره أتى بهذا الشيء لكان موضع يعني كلام. نعم. وقال أبو على ترت يعني خفت وارتبت وطار فؤادي من الهلع والعجب الذي سمعته، لعل هذا. ولكن للثقة فيك فإني يعني أترك ما في نفسي لكونك ثقة عندي، هذا الذي يظهر. لو لم أسمع هذا منك لطرت. نعم. وقال أبو داود سمعت أحمد يقول روى بقية عن عبيد الله بن عمر مناكير. نعم. وقال الجوزجاني رحم الله بقية ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذ، وإذا حدث عن الثقات فلا بأس به. في هذا يعني لفتة طيبة، عندما يتكلم المرء على أحد العلماء بشيء من الذم، لو قدم هذا رحمه الله فلانا كان يفعل كذا، غفر الله لفلان، لفتة طيبة هذه مهمة صحيح تراعى. أن الإنسان إذا كان سيتكلم في رجل عرف بالخير وعرف بالفضل وكان لا بد من بيان بعض أخطائه، لو قدم بين يدي كلامه الدعاء لهذا المتكلم فيه لا بأس. هذه لفتة طيبة من الجوزجاني رحمه الله. رحم الله أبا يحمد أو بقية ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأمن. المهم يريد يحدث، يريد يحدث بأي شيء، فإذا كانت كلمة عبارة عن خرافة ما لها أصل يحدث عمن أخذه ويدلس هذا الرجل ويرويها، وهذا يعاب على الرجل كثرة الكلام وكثرة الرواية وكثرة كل ما يسمع يتكلم به، هذا عيب في الرجل. فالإنسان يتكلم بالحق، وما كل ما يعرفه لابد أن يتكلم به. نعم. وقال حجاج بن الشاعر وسئل ابن عيينة عن حديث فقال أبو العجب أنبأنا بقية بن الوليد، قال أنبأنا بقية بن الوليد أنا دار أخبرنا غير. ما عندكم نسخ أخرى مصححة؟ هم يعني ظهرنا أنه يكني بقية بأبي العجب صاحب عجائب. نعم. وقال ابن خزيمة لا أحتج ببقية، حدثني أحمد بن الحسين الترمذي حسن. وقال ابن خزيمة لا أحتج ببقية، حدثني أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول توهمت أن بقية لا يحدث المناكير. الذين يقولون أن الأئمة الأولين القدامى ما كانوا يهتمون بالتدليس وعنعنة المدلس يمشونها إلى غير ذلك، نقرأ كثيرا إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة وإلا فلا تأخذ منه، وأحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. كيف يقولون أن السلف الأوائل ما كانوا يبالون بعنعنة المدلس؟ صحيح أن عنعنة المدلس يحترز منها، اللهم إلا إذا كان هذا المدلس مكثرا في الرواية مقلا في التدليس، أو كان هذا المدلس لا يدلس إلا عن ثقة، في هذه الحالة تمشى عنعنة. أما إطلاق القول بأن عنعنة المدلس كان المتقدمون يعني لا يتحفظون منه ولا يتحامونها هذا غير صحيح. هذه ترجمة بقية فيها نصوص كثيرة عن الأئمة المتقدمين في الجرح والتعديل خلاف هذا القول. والآن هذا ابن خزيمة يقول لا أحتج ببقية، وسيذكر قصة السبب فيها تدليس بقية. نعم. وقال ابن خزيمة لا أحتج ببقية، حدثني أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير فعلمت من أين أتي. قال الحافظ قلت أتي من التدليس. انظر يعني أقول أنا لا أحتج ببقية، يقول ابن خزيمة ثم سقط سنده لأن أحمد بن حنبل قال كنت أتوهم أن بقية لا يروي المناكير إلا عن المجاهيل والعهد عليهم، فرأيت يروي المناكير عن الثقات فعلمت من أين أتي. إذن هذا ما يكون إلا بتدليس أو تعمد. طيب التعمد غير موجود لأن الرجل صدوق. وكذلك أيضا باب الطعن في ضبطه قليل ما هو واضح، وإن كان بعضهم ذكر شيئا من ذلك لكن ليس مشهورا في الترجمة أنه أتي من قبل الضبط. إذن بقي التدليس، فعد ابن خزيمة تدليس بقية دليلا له على عدم الاحتجاج بحديث. ليس صحيحا هذا الإطلاق الذي يطلقه بعض الشباب، تعجب من القواعد التي يتكلمون بها وتخالفها نصوص صريحة في المخالفة، ومع شهرتها أيضا فهي متداولة في كتب قريبة وعالية جدا، كتب الأئمة الكبار الأوائل، لا ليس في كتب بعيدة حتى يقال ما وقفوا عليها وغير ذلك، كتب عالية وإما قدامى الذين يتكلمون بهذا الكلام، وكلام كثير وصريح. فكيف بعد هذا كله يقال إن عنعنة المدلس لا يعني يخاف منها إلا إذا روى منكرا، إلا إذا روى منكرا، إذا روى منكرا حتى الثقة غير المدلس، حتى الثقة غير المدلس أيضا نحن نقف فيه. نعم. وقال ابن حبان: لم يسبر أبو عبد الله شأن بقية، وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها، ولعمري إنه موضع الإنكار. وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان. ولقد دخلت حمص. هذا يدلنا على أن ابن حبان متشدد، فأحمد رحمه الله لم يسقط عدالة بقية، وابن حبان يقول وفي دون ما قال أحمد يسقط عدالة الراوي، تسقط عدالة الراوي، بالرغم أن أحمد لم يقل بهذا. طيب ننظر، هو الآن يقولنا أن الإمام أحمد لم يصبر شأن بقية وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ما ينبغي أن يقول هذا ابن حبان في أحمد، لأن أحمد يقول أنا كنت أرى أنه يعني يأتي بالمناكير عن المجاهيل، أما رأيت يأتي بالمناكير عن الثقات، معنى ذلك من الأسانيد فيها ثقات، ما فيش فيها من يستأهل أن يقال فيه موضوع، إلا أن يكون قد أخذه عنهم عن كذابين أو كذا ودلسهم. وأنا أظن أن ابن حبان يعني يجتهد ويصبر حديث بقية ويصل إلى ما وصل إليه أحمد، فلا أدري لماذا صدر كلامه بأن أبا عبد الله لم يصبر شأن بقية، ما أدري. ننظر ماذا فعل ابن حبان، وننظر هل انتهى أو خلص بنهاية ونتيجة غير النهاية التي وصل إليها أحمد أم لا. نعم. قال: ولقد دخلت حمص وأكبر همي شأن بقية، فتتبعت أحاديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو يعني بنزول، فرأيته ثقة مأمونا، ولكنه كان مدلسا، دلس عن عبيد الله بن عمر ومالك وشعبة ما أخذه عن مثل المجاشع بن عمر والسري بن عبد الحميد وعمر بن موسى الميتمي وأشباههم، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم ما سمع من هؤلاء الضعفاء، ما سمع من هؤلاء الضعفاء عنهم، فكان يقول: قال عبيد الله وقال مالك، فحملوا عن بقية عن عبيد الله وعن بقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما، وأسقط الواهي بينهما، فألزق الوضع أو فألزق الوضع ببقية، وتخلص الواضع من الوسط. وامتحن الجديد الآن في فيما وصل إليه ابن حبان، إيش الجديد؟ نعم. ها؟ لا لا، قال كان مدلسا. أحمد ما فيش تعمد ولا شيء. أحمد يقول يعني توهمت أن بقية ليحدث المناكير عن المجاهيل، فهو يحدث المناكير عن المشاهير، مثل ما يقول عن مالك وأسقط فلان وفلان. إيش ابن حبان أتى تعمد؟ من الذي اتهمه بالكذب؟ هو نفسه لا يراه كذابا. نعم. قال: وأسقط الواهي بينهما فأزق الوضع ببقية، وتخلص الواضع من الوسط فامتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه، فالتزق ذلك كله به وعلمهم، وزيدهم أيضا اشتغلوا جربوا فيه، أيضا رأوه يسقط الضعفاء فجاءوا أيضا ووجدوا بعض الضعفاء باقين وراءه ما أسقطهم هم فأسقطوهم وأصبح كل هذا عن بقية بدون ضعفاء. يعني ينبغي الإنسان في مثل هذا يقف عند ما وقف القوم أو حيث وقف القوم، ففي هذا خير وبركة. أما أنه يتجاوز فيبتلى زيد بتلاميذه وطلابه فيضيفون إلى أوهامه أوهاما وإلى يعني ما ينكر عليه أسبابا أخرى كان هو بريئا منها، لكن هو الذي هو فتح الباب صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأورد ابن حبان له عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أحاديث منها تربو الكتاب أو تربو الكتاب. تربو أو إيش؟ وينه؟ وينه؟ منها تربو الكتاب، تتريبي من أجل يظهر قديما. نعم. قال: أحاديث منها تربو الكتاب، أحاديث مناكير صخر. نعم. ومنها من أدمن على حاجبيه بالمشط عوفي من الوباء، ومنها إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى. وقال: هذه من نسخة موضوعة كتبناها، يشبه أن يكون بقية سمعها من إنسان ضعيف عن ابن جريج فدلس عنه فالتزق ذلك به. الأحاديث الضعيفة والمنكرة بعيدة عن مشكاة النبوة، كلام النبوة كلام آخر، كلام جذب فصل عظيم. ما هذه الأشياء؟ نعم. وقال العقيلي: صدوق اللهجة، إلا أنه يأخذ عمن أقبل وأدبر فليس يعني بشيء. من ناحيته صدوق لا يفتح، فلان صدوق اللهجة يعني عرف بالصدق في أمره. أما أتي من قبل الرواية عن كل أحد. نعم. وقال أبو أحمد الحاكم: ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات، ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات. لا يعرف، لا لا لا يغرب صوابها، لا لا يغرب. أما إذا حدث عن الثقات لا يعرف، لا إذا حدث عن الثقات لا يغرب، هذا الظاهر في معنى الكلمة. وقال أبو أحمد الحاكم: ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات لا يغرب، لكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي. عفوا انتظر، ايش تقول يا محمد؟ ايش هو؟ ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات، ايش عندك؟ فيما يعرف يعني ثقة في حديثه، ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات فيما يعرف. ما أدري يعني، هو لعل يعني الذي في الطبع عندك يعني اجتهد فيها وأتى بكلام من عنده. أنا على كل يعني أعزو إلى أن فيه مطبوعة في تقول هذا، وفي وإن كان هذا بعيدا، لأن إذا قيل ثقة إذا روى ما هو معروف يعني معناه إذا توبع على روايته، معناه أنه ثقة إذا كانت روايته معروفة عند الثقات لا ما إذا انفرد، لكن الظاهر أنه لا يغرب. نعم. قال: لكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي والزبيدي وعبيد الله العمري أحاديث شبيهة بالموضوعة، أخذ عن محمد بن عبد الرحمن ويوسف بن السفر وغيرهما من الضعفاء، ويسقطهم من الوسط ويرويها عمن حدثوه بها عنهم. وروى ابن عدي عن بقية قال: قال لي شعبة: يا أبا يحمد، ما أحسن حديثك ولكن ليس له أركان. يعني تتبع حديث حسن في المتن حسن في المعنى في علو وكذا، لأنه لما يدلس يعلو، عندما يدلس يعلو الإسناد. قال لكن ليس له أركان، ويحكي عن نفسه أن بقية من شعبة قال له هذا أمانة علمية. نعم. وقال بقية ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث فقال ما أجود حديثك لو كان لها أجنحة. يعني لكن لا ينتفع بها معنا، كان لها أجنحة تطير ينتفع بها الناس، أما يعني مصدرها معروف فليس لها، لا يستفاد منها. نعم. وقال ابن المديني صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدا. نعم. وقال الحاكم في سؤالات مسعود بقية ثقة ثقة مأمون، بقية ثقة مأمون. وقال الساجي فيه اختلاف. وقال الجوزجاني إذا تفرد بالرواية فغير محتج به لكثرة وهمه، مع ما أن مسلما وجماعة من الأئمة قد أخرجوا عنه اعتبارا واستشهادا لأنهم جعلوا تفرده أصلا. هذا كلام الحافظ، هذا ليس كلام الجوزجاني، آه الجوزقاني، هذا صح، أنا أحسن الجوزجاني، هذا الجوزقاني. نعم. فقال الخليل اختلفوا فيه. وقال الخطيب في حديث مناكير إلا أن أكثرها عن المجاهيل وكان صدوقا. وقال البيهقي في الخلافيات أجمع على أن بقية ليس بحجة، وهذا محمول على أنه ليس بحجة إذا عن أو إذا روى عن غير أهل بلدي على التفاصيل السابقة. نعم. وقال عبد الحق في الأحكام في غير ما حديث بقية لا يحتج به. وقال ابن القطان بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد لعدالته. كلام يعني لا يعمل به، هو يقول يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك وهذا إن صح، أنت تجزم بأنه يستبيح ذلك. يعني باب التدليس في تأويل ما تسقط به عدالة هؤلاء بسببه. عندي هنا الذهبي قال الذهبي في نبلاء قلت نعم تيقن أنه كان يفعله، وكذلك رفيقه الوليد بن مسلم وغير واحد، ولكنهم ما يظن بهم أنهم اتهموا أو اتهموا من حدثهم بالوضع لذلك، فالله أعلم. وفي الميزان قال هذا أمثل ما يعتذر به عنهم، أنهم ما كانوا يعرفون ضعف هؤلاء الذي يفضي إلى أنهم وضعوا هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما يعرفون أنهم ضعفاء لكن ما يعرفون أن هذا الحديث موضوع، وإلا من يعلم أنه موضوع ويرويه وينسبه إلى الثقات ويسقط الضعفاء فإن هذا مفسد للعدالة. لا بأس، هذا الاعتذار حسن، والأصل أن نحمل كلام الأئمة على ذلك. هو بالنسبة لترجمته ايش قال صدق يدلس او ايش هكذلك صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. في كلام اخر يعني ما هوش موجود هنا في الترجمة، كلام ابي حاتم في العلل بان بقية كان يدلس للتسوية وكان فعالا لذلك. فعندنا الآن عدة أنواع من التدليس ثبتت عن بقية، الشيوخ والإسناد وكذلك أيضا التسوية، وما يستبعد مع هذا الشرح والرغبة في الرواية أن نستعمل عدة أنواع أخرى ما نعرفها من التدليس، ما يستبعد. طيب إلى هنا وبارك الله فيكم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب في باب من اسمه بشير مصغرا، من اسمه بكار، أنت تظن أنك تسافر ثم ننتظر حتى ترجع بس؟ تسافر ونحن نمشي. هو الذي دلل. قال في باب من اسمه بكار، بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة الثقفي أبو بكرة البصري، رمز بإخراج البخاري له في التاريخ وأبي داود والترمذي وابن ماجه. قال وقيل ابن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة. قال روى عنه أبو عاصم وأبو سلمة التبوذكي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عيسى الطباع وغيرهم. يقول البكراوي نسبة إلى أبي بكرة الصحابي الجليل. نعم. قال الدوري عن ابن معين ليس بشيء. وقال إسحاق بن منصور عنه صالح. وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. قال الحافظ رحمه الله قلت، وقال البزار ليس به بأس، وقال مرة ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العقيلي لا يتابع على حديثه في ترك الحجامة يوم الثلاثاء الذي فيه ساعة لا يرقأ فيها الدم. وقال وليس في الحجامة شيء يثبت لا في الاختيار ولا في الكراهة. وقال يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم ضعيف. الذي يظهر أن هذا ضعيف قول ابن معين في الرواية الأولى ليس بشيء، تحتمل الجرح الشديد وتحتمل أنه قليل الرواية، والذي يظهر أنه جرح شديد، لكن قال في رواية أخرى صالح، الجمع بينهما ضعيف. ابن عدي أيضا كلامه أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه. يعقوب بن سفيان قال عنه ضعيف. البزار قال مرة ليس به بأس، وقال مرة ضعيف. فالأولى تحمل على الدين، والثانية تحمل على الضبط. الذي يظهر أن هذا الرجل ضعيف. إيش قال عنه؟ قال إيش؟ صدوق يهم. لا هو ضعيف. وفي هذا دليل على أن الحافظ يقول صدوق يهم على من لا يحتج به، فيستبعد جدا أن الحافظ يقصد بقول هذا تلخيصا لما نقل من كلام العلماء أنه يريد بذلك أنه يحتج به. هذا يستبعد جدا أن الحافظ يرى أن هذا الرجل حج في بذاته إلا أن يظهر أنه قد وهم. فقوله صدوق يهم أي أنه لا يحتج به، وعندي أنه أنزل من صدوق يهم، ويقال فيه ضعيف أو لا. نعم. قال رحمه الله تعالى بكار بن يحيى روى عن جدته عن أم سلمة في الحيض، رمز بإخراج أبي داود له. قال وعنه عبد الرحمن بن مهدي. قال الحافظ رحمه الله قلت في الثقات لابن حبان بكار بن يحيى روى عن سعيد بن المسيب وعنه الفضل بن سليمان النميري، فلا أدري هو ذا أو غيره. نعم. إذن لم يجزم بأن ابن حبان أراد بالتوثيق هذا الرجل. ما عندنا إلا أنه من شيوخ ابن مهدي، وقد عرف ابن مهدي بأن شيوخه نقاوة، لكن قد مر بنا كثيرا أن هذا لا يلزم منه توثيق الراوي بمجرد أنه من شيوخ أحد من ينتقيه. وعلى ذلك الذي يظهر في مثل هذا أنه لا يحتج بهذا الرجل، وكثيرا ما يقول حافظ في مثل هذا مقبول، كثيرا ما يقول مقبول. ما أدري إيش قال في هذه الترجمة، قال مجهول. ما شاء الله، هكذا مجهول قولا واحدا؟ هو من شيوخ ابن مهدي، ما نستطيع أن نحكم بأنه مجهول عين. وهذا يدلنا على أن من قيل فيه أنه ينتقي ليس معنى ذلك أن شيوخه ثقات دائما. وسيمر بنا أو مر البعض أيضا من هذا أن الحافظ كان يقول هذا من شيوخ أبي زرعة وهم ثقات ويمدح وناهيك به أن يروي عنه فلان. هذا الكلام لا يعمم. فها هي ترجمة انفرد بالرواية عنه ابن مهدي وهو من أتباع التابعين وأخرج له أبو داود، ومحتمل أن ابن حبان وثقه، فإن هذا ليس مجزوما به، وبعد ذلك قال مجهول. عندي أنه أرفع من مجهول، عندي أرفع من مجهول لو قال مستور أو مقبول لرواية ابن مهدي عنه لكان أولى. لكن هذا يفيدنا أن صنيع الحافظ ليس معنى ذلك أنه يقبل من قيل في من كان يعني تلميذه من الذين عرفوا بالتحرز والانتقاء. نعم تفضل. قال رحمه الله في باب من اسمه بكر: بكر بن بكار القيسي أبو عمرو البصري. لماذا جعل بكار قبل بكر؟ نعم يا خالد، ليش يجعل بكار قبل بكر؟ ليش ما جعل بكر قبل بكار؟ لماذا جعل بكارا قبل بكر في الترتيب حسب الحروف المعجم؟ لماذا تعرف يا مشتاق؟ نعم يا عمر، لأن الألف قبل الراء، لأن الباء والكاف في بكر وبكار سواء، ثم الحرف الثالث في بكر ألف، والحرف الثالث في بكر راء، فكان بكر قبل ألف بكر. الإنسان عندما يبحث إذا اتفق الراويان في الحرف الأول ينظر الحرف الثاني على حسب حروف المعجم، إذا اتفق في الحرف الثاني ينظر الحرف الثالث. وكذلك أيضا سؤال: لماذا جعل بشرا قبل بشير؟ محمد ايش هي نفسه كيف؟ لان الراء قبل الياء، الباء والشين يعني اتفق في ذلك. الحرف الثالث هنا ياء في بشير، والحرف الثالث في بشر الراء، فقدم الراء على نفسه. ولماذا جعل بشيرا قبل بشير؟ لان المصغر يليق حقه التاخير، الذي هو على الجادة المكبر حقه التقديم إذا كان في الحروف سواء، فبقي المعنى هذا مكبر وهذا مصغر، المكبر من حقه التقديم والمصغر من حقه التأخير. نعم فضل. قال رحمه الله: بكر بن بكار القيسي أبو عمرو البصري، رمز لإخراج النسائي له. قال: روى عنه أبو داود الطيالسي وهو أكبر منه، وعمر بن علي بن مقدم، وأشهر بن حاتم. عندي عمر. نعم عندي عمر بن علي بن مقدم. الصواب ظهر عمر. وعمر بن علي بن مقدم، وأشهر بن حاتم، وأبو عاصم من النبيل، وثقاه وهما من أقرانه، والحسن بن علي الحلواني، وعمر بن إبراهيم الجرواني، وإسماعيل